ما بقي. قال رحمه الله: قوله قال رجل زاد الكشميهني وراءه. قال ابن بشكوال: هذا الرجل هو رفاعة ابن رافع راوي الخبر، ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة ابن يحيى الزرقي عن عمي أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست. هذا خارج الصحيح، وأما الصحيح فليس فيه عطست، وإنما فيه لما رفع قال هذا. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، وليس فيه لما عطس قال ربنا ولك الحمد إلى آخره. هذه رواية الصحيح فليس فيها العطاس وذكر العطاس. فعلى رواية الصحيح هذا الذكر من أذكار الرفع بعد الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ذلك، فهو من أذكار الرفع من الركوع. وأما على قول العطاس فهذا الذكر قاله بعد عطاسه، فلا يكون من أذكار الركوع. قال رحمه الله: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله. الحديث ونوزع في تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة، والجواب أنه لا تعارض بينهما، بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكن عن نفسه لقصد إخفاء عمله، أو كن عنه لنسيان بعض الرواه لاسمه أما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما سنبينه. يعني الحافظ يقول ما في تعارض بين رواية البخاري وبين الرواية التي خارج الصحيح، فيحمل أنه قال ذلك هذا الرجل لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. عطس هذا الرجل، عطس عند رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال ذلك. هذا الرجل عطس عند رفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك لما قام: ربنا ولك الحمد حمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. فيكون هذا العطاس حال رفع رسول الله، وهذا القول بعد إيش؟ بعد رفع هذا المصلي الذي صلى خلف رسول الله. فإن صحت هذه الرواية فنعم، وإن لم تصح في رواية الصحيح مقدمة التي ما فيها أنه عطس، وإنما فيها لما رفع من الركوع قال هذا الذكر، فهو من أذكار الرفع من الركوع، وسيأتي زيادة على هذا. قال: قوله مباركا فيه زاد رفاع بن يحيى مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. مباركا فيه وزاد رفاع مباركا عليه، هل بينهما فرق؟ مباركا فيه ومباركا عليه سيأتي. قال: مباركا فيه زاد رفاع بن يحيى مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فأما قوله مباركا عليه فيحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. مباركا عليه هذا بمعنى الزيادة، مباركا فيه بمعنى الزيادة، مباركا عليه هي كما قال هنا بمعنى البقاء، سيأتي في الآية. فأما قول مباركا عليه فيحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء، والله أعلم. قال الله تعالى: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فهذا يناسب الأرض، لأن المقصود بها النماء والزيادة للبقاء، لأنه بصدد التغير. وقال: وباركنا عليه وعلى إسحاق. فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم. فعلى هذا فرق بين مبارك فيه بمعنى الزيادة والنماء، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فهذا يناسب الأرض لأن المقصود به النماء والزيادة. وأما عند أن ذكر الأنبياء أو بعض الأنبياء قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق، فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم. فإذا بارك فيه زاد، وبارك عليه أي المقصود بذلك بقاء هذا الشيء فيه، وأن هذا الشيء باق عليه وفيه ولا يتغير عنه. جعل الله البركة في الأنبياء كما هو معلوم. إذن بعلى البقاء وبفي الزيادة، بارك فيه زاد فيه. قال تعالى وبارك عليه وعلى إسحاق، فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم، ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما، كذا قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه. وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد، كما يحب ربنا ويرضى ففيه من حسن التفويض إلى الله ما هو الغاية في القصد، وهذا الذي ينبغي أن تفوض الأمور له سبحانه وتعالى، وهذا كمال العبادة له جل وعلا، كمال الإذعان له أن الشخص يفوض أمره إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله وأفوض أمري إلى الله. قال قوله من المتكلم؟ زاد رفاع بن يحيى في الصلاة فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالثة فقال رفاع بن رافع أنا، قال كيف قلت؟ فذكره فقال والذي نفسي بيده. الحديث قوله بضعة وثلاثين بكسر الباء بضعة، قال قوله بضعة وثلاثين فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضعة يختص بما دون العشرين، وهنا بضعة وثلاثين، هذا رد على الجوهري، إذا رأيت في صحاح الجوهري هذا أن البضع يختص بدون العشرين فيرد عليه بهذا الحديث، تعلق هذه التعليقة على صحيح الجوهري، وأنه قد جاء في حديث رسول الله بضعة وثلاثين فلم يخصه بالعشرين بل ذكر وثلاثين، فهذا يدل على أن البضع لا يختص بالعشرين بل في العشرين وفي غير العشرين. ولا شك أن الحافظ يراجع في المعاني اللغوية مثل الصحاح الجوهري وغيره، فلذلك استفيد من الأحاديث في الرد على أهل اللغة ويرجع إليهم ويجد خلاف هذا مثل هذا الحديث رجع للصحاح الجوهري فيه، ويحتاج الشراح إلى كتب اللغة. قال قوله أيهم يكتبها أول، في رواية رفاع بن يحيى المذكورة أيهم يصعد بها أول، وللطبراني من حديث أبي أيوب أيهم يرفعها، قال السهيلي روي أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة مثل قبل وبعد كما تقدم معكم في صدر قصر الندى، فإنه ذكر أول أيضا من الألفاظ التي لها أحوال أربعة، ومنها أنها تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى فتضم من قبل ومن بعد ومن أول على أينا تعد المنية أول، وهذا من شواهد القطر، على أينا تعد المنية أول، فهو قطع الإضافة لفظا ومعنى فبني على الضم، وهذه حالة من أحوال قبل وبعد، وما كان من بابهما من الظروف التي يجوز فيها القطع الإضافة، وأما إذا أضيفت فلا شك أنها تنصب، وهكذا أيضا إذا قطعت لفظا ومعنى تنصب قبلا وبعدا، وهكذا إذا قطعت في اللفظ دون المعنى فإنها تنصب وتعرب، وحالة البناء هي الرابعة تقطع لفظا ومعنى من قبل ومن بعد، أو تقطع في اللفظ ويبقى المعنى على ما ذكر، فبعضهم جعلها ثلاث حالات فقط، لكن الذي يظهر هذه حالة أيضا، هذه حالة أن ينوى معنى المضاف، تقطع عن الإضافة لفظا وينوى معنى المضاف، هذه الرابعة، وينوى معنى المضاف لا لفظ المضاف فيبنى على الضم، يقطع عن الإضافة لفظا وينوى معنى المضاف فيبنى على الضم في هذه الحالة ينوى، وأما القطع لفظا ومعنى فالإعراب قبلا وبعدا يعربان، لكن حالة البناء القطع لفظا مع مراعاة معنى الإضافة. قال رحمه الله قال السهيني روي أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة أي في اللفظ، وبالنصب على الحال انتهى، وأما أي روي أيضا أولا بالنصب على الحال معنى سابقا، أولا معنى سابق، وبالنصب على الحال انتهى. وأما أيهم فرويناه بالرفع وهو مبتدا وخبره يكتبها، أيهم يكتبها مبتدا وخبر، خبر الجملة الفعلية، أيهم يكتبها وخبره يكتبها، قاله الطيب، قاله الطيب وغيره تبعا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم مبتدا وخبر، تبعا لأبي البقاء في إعراب هذه الآية يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، قاله في موضع نصب، والعامل فيه ما دل عليه يلقون، وأي استفهامية، والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبها، تكون الجملة في محل نصب. ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف فينظرون أيهم، وعند سبويه أي الموصولة، والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول، وأنكرها جماعة من البصريين، وانكرها جماعة من البصريين لوجود اللبس، لأنها لا تبنى على الضم إلا إذا حذف صدر الصلة، إذا حذف صدر الصلة جاء أيهم قائم، أي أيهم هو قائم، وهنا ما في حذف لأنه ما يظهر من السياق، بخلاف جاء أيهم قائم يظهر من السياق، رأيت أيهم قائم أي الذي هو قائم، فيحذف صدر الصلة ويبنى، أما مع الجملة الفعلية فما فيه حذف، فلذلك أنكر بعض البصريين. فأي الموصولة لها أربعة أحوال، من يأتي بها أي الموصولة لها أربعة أحوال، ثلاث حالات تعرف فيها وحالة تبنى، فحالة البناء قد أشرت إليها، أي الموصولة أنها تضاف ويحذف صدر الصلة، رأيت أيهم أفضل، رأيت أيهم قائم أي أيهم هو قائم، رأيت أيهم هو أفضل، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، أيهم أشد أي أيهم هو أشد، تضاف ويحذف صدر الصلة فتبنى على الضم. وهناك ثلاث حالات تعرف فيها عند من هات أن تضاف ويذكر صدر الصلة، رأيت أيهم هو أي رأيت أيهم هو قائم، تضاف ويذكر صدر الصلة. ثانية كيف ما سمعته؟ أن تضاف، أذكرت أن تضاف ما سمعته، أريد من يسمعني، أنت كأنك مهزوز بالجواب، لذلك تضاف أن تضاف تضاف أن تضاف كيف ما فيش من ذا الخبر. عند من؟ وين أحمد؟ تفضل معاذ. أن تجرد عن الإضافة ويحذف صدر الصلة، رأيت أيا هو قائم، تجرد عن الإضافة ويحذف صدر الصلة، رأيت أيا هو قائم، نعم رأيت أيا قائم، تجرد عن الإضافة ويحذف صدر الصلة، هذه حالة، رأيت أيا قائم أي أيا هو قائم، نعم أحسنت، تجرد عن الإضافة ويذكر صدر الصلة، رأيت أيا هو قائم، هذه ثلاث حالات تعرف فيها، نعيدها، أن تضاف ويحذف صدر الصلة، رأيت أيهم قائم أي أيهم هو قائم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، لا هذا ثانية، هذه حالة أخرى، هذه أضيفت حذف صدر، أن تضاف ويذكر صدر الصلة، رأيت أيهم هو قائم، تضاف ويذكر صدر الصلة، أما يحذف تبنى. الحالة الثانية أن تجرد من الإضافة ويذكر صدر الصلة، رأيت أيا هو قائم. حالة ثالثة تجرد عن الإضافة ويحذف صدر الصلة، رأيت أيا قائم أي أيا هو قائم. ثلاث حالات تعرف فيها، وحالة واحدة تبنى فيها. وأما هذه الحالة التي ذكر فيها سبويه أنها موصولة فبعض البصريين أنكرها، لأن ما تبنى هنا، ما تبنى ولا تصلح البناء، لأن الجملة الفعلية كافية في أن تكون صلة، بخلاف ذكر مفرد، بخلاف ذكر مفرد، رأيت أيهم قائم أيهم أشد. هنا نعم السياق يدل على حذف، أما في قوله تعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ما يقال هنا مبنية، هنا تعرأ هنا في هذه الحالة قصدي يعني من هذا الباب أنها تبنى لأن صدر الصلاح حذف والتقدير هو، هذا فيه نظر. ما دام الجملة الفعلية كافية فلا نحتاج إلى حذف في الدلالة عن المقصود ومتمما للمقصود، بخلاف رأيت أيهم قائم هذا ما هو كاف هذا المفرد، فنحتاج في تقدير أي موصولة أننا نضمر فنقول هو قائم. فلذلك أنكر على البصريين بعض أصحابه وما رأوا هذا القول. وعند سبويه أي موصولة والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول، وهذا كما سمعت فيه نظر لأن الجملة الفعلية كافية لا نحتاج أن نقول هنا بهذا القول. وأنكر جماعة من البصريين ذلك، ولا تعارض بين روايتين يكتبها ويصعد بها لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها، وهذا احفظه أيضا. فلا تعارض بين الروايتين أيهم يكتبها أول أيهم يصعد بها أول، محتمل أنهم كتبوها أولا ثم صعدوا بها بعد ذلك، فلا تعارض بين الروايتين تكتب ثم يصعد بها. ولا تعارض بين رواية يكتبها ويصعد بها لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها، ما عظمها من كلمات معظمة مبجلة، ففيها حمده وذكره وإجلاله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلام الطيب يصعد إلى الله، الكلام الخبيث في الأرض، فلا يصل إلى الله التحيات لله والطيبات والصلوات، الصلوات والطيبات، فلا يصعد إلى الله إلا الطيب. فهذا التحيات الذي يكرر التحيات لله والطيبات فهو لله على تقدير، هذا من باب الاحتباك، فاكتفي بالجار والمجرور الأول على الثاني، وإلا الأصل تحيات لله والطيبات لله والصلوات لله إلى آخر، لكن هذا ما يسمى بالاحتباك أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، كما في هذا الحديث تحيات الله طيبات الصلوات ولم يذكر لله اكتفاء بما تقدم ذكره. فإذا الذي لله هو الطيب، فلا يتعب نفسه يتصدق الشخص بالخبيث، لا يتعب نفسه أبدا، ما معك أجر من هذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا تعب نفسك تبني مسجد من القات ولا تبني مسجد من الحشيشة ولا من الخمر ولا من الربا، فوائد الربا ما معك أجر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، التحيات لله والطيبات، هذا الذي لله، فغير هذا ما هو لله ولا يقبل وإن جعلت لله. قال رحمه الله: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وهذا على ما ذكر رحمه الله أن هناك ملائكة يكتبون حسنات والسيئات غير الحفظة، والأصل في من يكتب الحسنات والسيئات هم الحفظة، ولا يفارقون الإنسان البتة إلا في موضعين مختلف فيهما ولا نعلم دليلا عليهما، عند دخول الخلاء وعند الجماع، فإن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل به، وإلا نبقى على عموم الآية، نبقى على العموم وأنهم لا يفارقون، هذا الذي يظهر الله أعلم، لديه رقيب عتيد، معنى ما يفارق هذا الرقيب العتيد، فمن أين أنه يفارق عند دخول الخلاء أو عند الجماع، من أين هذا؟ إذا في دليل قيل به، وإذا لم يكن هناك دليل فنبقى على عموم الآية لديه رقيب عتيد لا يفارقانه كراما كاتبين في جميع الأحوال. فهل تعلمون دليلا على المفارقة في تين الحالتين، حال دخول الخلاء وحال الجماع؟ من يعلم دليلا على مفارقة الملائكة الحفظة في تين الحالتين؟ فمن علم يفيدنا، وإلا نبقى على أنهما لا يفارقانه البتة، حتى لو دخل الخلاء إذا أذن الله لهم يدخلوا يدخلوا، ولا نجلس يعني ننزه من قبل أنفسنا ونستحسن من قبل أنفسنا ولم يأتي الدليل، فنبقى على العموم أنهم لا يفارقانا، حتى في هذا المواطن ما يفارقانا. أما نستحسن ونستقبح من جهتنا هذا يحتاج إلى دليل، هذه أمور غيبية ونحن نقول ما يدخله، من أين لنا؟ نحن على الأصل. أو يفارقوا عند الجماع، من أين هذا؟ هذه مغيبات فلا نتكلم فيها إلا بدليل. قال: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة. ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. هذا دليل هذا الأمر، احفظها للمسألة. هل هناك ملائكة يكتبون الحسنات والسيئات غير الحفظة؟ حديث أيهم يكتبها يدل على ذلك، 34 ملك يأخذونها يبتدرونها، أيهم يكتبها له لهذا الرجل؟ فهذا فيه إشارة إلى أن هناك ملائكة غير الحفظة يكتبون. والأصل في الكتابة للإنسان حسنات وسيئات يكتبها الحفظة. ويؤيد هذا المعنى: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يلتمسون هذه المجالس. وفيه إشارة للكتابة. نعم، ملائكة الجمعة يكتبون الداخلون وهكذا، لكن هذا قد يقال يكتب الداخل والكلام على العمل. قال الحديث: واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة نفسه. مكرر، وهو يعني ما هو مكرر، أول شيء أولا قالوا الظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، ثم بينا أنه استدل به إذا كانوا غير الحفظة استدل به على أن بعض الطاعات يكتبها غير الحفظة، هذا خلاف الأصل والغالب. واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة، وقد استشكل تأخير رفاعة كما في الرواية الأخرى، رواية رفاعة بن يحيى، أو نعم رواية رفاعة بن يحيى في الصلاة، فلم يتكلم أحد، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالثة فقال رفاعة ابن رافع: أنا يا رسول الله. وأما الرواية المذكورة ما فيها، هذه الرواية في الصلاة ستأتي، وليس فيها تكرار السؤال، وإنما قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها؟ فهذا استشكال سكوت رفاعة، والله قد أمرنا بالإجابة من أول أمره، من أول وهلة، ومن نطق النبي عليه الصلاة والسلام وحال نطقه نجيب. وعاتب النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة إذ لم يستجب عند ندائه وهو يصلي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: لماذا لم تجب؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: ألم تسمع الله سبحانه وتعالى يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ حتى وأنت تصلي أجب النبي عليه الصلاة والسلام واقبل على الإجابة. فعاتب على ذلك. وهنا استشكل رفاعة يسكت، ليش يسكت النبي صلى الله عليه وسلم يكرر: من القائل من المتكلم؟ فهذا إشكال، لكن سيأتي جوابه، وأن رفاعة إنما لم يجب إجلالا وخوفا، خوفا لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القائل، لعله يريد يعاتبه، فسكت. وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته واجب عليه، بل وعلى كل من سمع رفاعة، وعلى كل من سمعه ايش عنده، وعلى كل من سمع رفاعة واضح، لكن هذا اللفظ وعلى كل من سمع رفاعة واضح سنه، وعلى كل من سمع رفاعة. لماذا سكتوا؟ هم سمعوا رفاعة يقولوا رفاعة هو الذي قال هذا، لكن سكت الجميع، سكتوا إجلالا ومهابة، فكان الواجب على رفاعة أن يجيب، وهكذا أيضا الواجب على من سمع رفاعة أنه قال هذا الكلام أن يشير إليه ويقول: هذا يا رسول الله رفاعة الذي قال. وعلى كل من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده، وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب، من المتكلم ولا من واحد بعينه. فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل. هذا الذي حملهم على السكوت، ظنا في حقه أنه أو ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه. وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك، فعرفهم أنه لم يقل بأسا. ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عن ابن قانع قال: رفاعة فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، خاف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول سوءا في حقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قال إلا خير. فعرفهم أو أفهمهم أن هذا الرجل ما قال إلا خيرا. فلما فهم رفاعة ذلك قال: أنا يا رسول الله قلت ذلك. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا، وضعفه العلامة الألباني. هذا الحديث لا يعتمد عليه في المسألة. إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. هذا حديث غريب، يقول الترمذي رحمه الله. نعم، يعني إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل. نعم، حسنت، جزاك الله خير. فهذا الحديث لا يثبت فلا يعتمد عليه، فإن صح شيء وإلا نبقى على أنهما لا يفارقان الشخص البتة. نكمل. قال رحمه الله: حديث ابن عمر هذا لا يثبت، إياكم والتعري. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سقوطهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا. ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال: رفاعة فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا، فقال: أنا قلتها، فلم أرد بها إلا خيرا. أنه من أراده. وللطبراني من حديث أبي أيوب: فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، فقال: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا، فقال الرجل: أنا يا رسول الله قلتها، أرجو بها الخير. ويحتمل أيضا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه، وهذا جواب أيضا، أنه ما عرفوا أن رفاعه كانوا مشغولين بصلاتهم، إن في الصلاة لشغلة، وقال وهو يصلي، لكن سينتبه له من هو قريب منه، إلا إذا كان الله أعلم نبيه محمد بهذه المقولة. أما إذا كانت مسموعة فإن لم يعلم أكثر الصحابة والمصلون فسيعلم من هو بجانبيه وكنفتيه ومن هو قريب منه أنه القائل. وأما إذا قالها سرا وكان الإعلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي فهذا شيء آخر، وكأنه الله أعلم نطق بها وتلفظ بها وسمعت منه وسمعها غير النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الاحتمال فيه بعد، أنه من تبهوا وإلا السهو قد يحصل، وأن الشخص حتى الذي بجانبك ما تدري إشغال، ما يعلم الشخص إشغال، هذا يحصل يا أخوان. وقد حصل لي هذا، أننا مرة كنا في فتنة أبي الحسن، خرجنا ونحن عبد الرحمن العدني وجماعة، فكان محمد الإمام يتكلم بكلام، وأن أبا الحسن هذا يقول دعوة فيها الحجوري ومحمد بن عبد الوهاب ما أريدها، ما أريد هذه الدعوة التي فيها الحجوري فيها محمد بن عبد الوهاب. والجماعة كلهم هكذا ينظرون، الجماعة سمعوا أكيد، وأنا قلت لهم ما سمعتم وإيش يقول؟ قال دعوة فيها الحجوري والحسن ما أريدها. كنا نحتاج لمثل هذه الكلمات في دعوتنا وفي خروجنا. قال ما سمعنا شيئا. قلنا لا إله إلا الله، كيف ما سمعتم شيئا؟ أنا سمعت وحدي فقط. أحسن لك سكت. فسكتنا وما تكلمنا بها. وبعدها لما جينا دمال قال الشيخ يحيى تعال، كلم عبد الحكيم الرمي، قال تعال صحيح أنك سمعت كذا وكذا؟ قلت نعم، قلت نعم سمعت، لكن الجماعة ما سمعوا، وهم كانوا معي في المجلس ويقولون أنه ما سمعوا شيئا. قال طيب خير إن شاء الله، ومشى. وبعدها بأسبوع أو نحو أسبوعين فإذا محمد الإمام يخرجها في أسئلة أصحاب العدين أن أبو الحسن يقول دعوة في الحجوري ما أريدها محمد بن عبد الوهاب. قلنا الحمد لله جاء الفرج، ولا يكذبونك الناس أنك كذاب. تكلم بها علنا، بعدها صرح بها. ذاك اليوم كان يهمس والجماعة ما سمعونا، كنت غريبا منه، فسمعت كلامه والبقية لم يسمعوا الكلام، فسكتنا ولم نحدث بها حتى حدث بها هو. وأما الآن بعد نحتاجها، هو كله صلى الله العافية والسلام. قال رحمه الله الشاهد قد يحصل هذا الشيء من الغريب فلم يسمع، ما هو بعيد هذا الذي ذكر، والناس مشغولة بالصلاة ربما ما تنتبه لمثل هذا، لكن هذا يخالف ما جاء عن معاوية بن الحكم، وأنما لما رأوا الخطأ صفقوا خلاف العادة، أو لما رأوا خلاف العادة ضربوا على أفخاذهم، وهذا خلاف العادة وخلاف المعتاد، خلاف المعتاد. لماذا سكتوا هنا؟ هذا الاحتمال فيه ما فيه، هذا الرجل عطس وقال هذا الكلام، فربما يكون هذا خلاف العادة عندهم، أو هذا الرجل من غير ذلك العطاس قال هذا الكلام، وهذا ما كان يعرفون مثل هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم ينكروا كما أنكروا في شأن معاوية بن الحكم؟ الله أعلم. هذا التخريج الأخير أو الجواب الأخير، الأول أقرب منه أنهم سكتوا هيبة، أو ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤنب هذا الصحابي، رحموه ربما، رحموه فسكتوا. كيف؟ ما في ظاهر عنه قبل ينسخ، ما فيش، الله أعلم. نعم الله أعلم، صحيح محتمل هذا. قالوا يحتمل أيضا أن يكون المصلون لم يعرفوا بعينه، أو نعم هذا كلام جيد، لم يعرفوا بعينه، سمعوا المقالة لكن ما عرفوا من القائل، كلام هذا طيب، هذا جيد، أنهم لم يعرفوا بعين من هو الذي قال هذا، الله أعلم، سمعنا كلاما لكن من بعينه، فلذلك لم يعينوا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل، هذا واضح جيد. إما لإقبالهم على صلاتهم، وإما لكونهم في آخر الصفوف فلا يرد السؤال في حقهم، والعذر عنه هو ما قدمناه، والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقول مثله، صدق. الحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم عمن قال سأل عن هذا القائل لأجل أن يتعلم سامع كلام هذا الرجل ويقول هذا الكلام، من قال هذا الكلام؟ من المتكلم؟ من أجل الصحابة يسمعوا هذا الكلام ويعملوا به، سمعوا هذا الكلام ويعملوا به، فهو خير، ما قال إلا خيرا، وما قال إلا سنة تقريرية. قال والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم له عمن قال أن يتعلم السامع كلامه فيقول مثله، واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف المأثور، هذا استدلال غير صحيح، والصوفية يتوسعون في هذا الباب ويدخلون البدع في الشريعة وفي دين الله من هذا الباب، هذا لا يجوز، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره. أما نحن نحدث في الصلاة أذكارا لم ترد فهذه عبادة، والعبادات توقيفية والأذكار توقيفية، أذكار العبادات أذكار الصلاة توقيفية، ذكر الرفع وذكر أيضا كذلك القيام وذكر السجود وغير ذلك، أما الدعاء فشيء ثاني، لكن أذكار الصلاة هذه توقفية، فليس لنا أن نبتكر ذكر، أن نبتكر ذكرا ونقوله ونقول لا بأس بذلك إذا كان غير مخالف المأثور، هذا كلام ما هو صحيح، بل هذه الأذكار من باب التوقيف، وهذا الرجل أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فمن نحن يقرنا على هذه الأذكار التي نبتكرها؟ فهذا إحداث في دين الله، من أحدث في دين الله أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا تعليق جميل للشيخ ابن باز، قال هذا فيه نظر، ولو قيده الشارح بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أوجها، لأنه في ذلك الزمن لا يقر على باطن، خلاف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت ولله الحمد، فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع. فهذه التعليقة تحفظ ردا على الحافظ رحمه الله، وهو قوله أنه لا بأس أن يزاد غير المأثور عن المأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. هذا ما هو صحيح لما سمعت من العلة أن أذكار الصلاة توقيفية، أذكار الرفع، أذكار الركوع إلى آخر ذلك. قال على الجواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه، ولا بأس بهذا. فالرجل هذا رفع صوته بهذا الذكر الذي هو من الرفع، ما فيه مانع أن يسمع الشخص نفسه قليلا، يرفع قليلا ما فيه مانع. وأما إذا كان فيه تشويش فلا يجوز دفعا لما يحصل من مفسدة على صلاة الناس وعلى صلاة الآخرين. فلا ترفع صوتك بالذكر وأنت تصلي وبجانبك أخوك يصلي، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك ما فيه مانع. فالحافظ قيده، قال ما لم يشوش على من معه، وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهذا الذي ذكره هو قول جمهور العلماء أن العاطس لا بأس أن يحمد الله سبحانه وتعالى، ومنهم مالك والشافعي وأحمد، واختلفوا في هل يسر بذلك أو يجهر، هذا الخلاف بينهم. والصحيح هو أنه لا يشوش على غيره، والإمام أحمد يرى أنه لا بأس بالجهر، يجهر ولا يشوش، يجهر ولا يشوش، يحمد الله إذا عطس في الصلاة يحمد الله سبحانه وتعالى ومن غير تشويش على غيره، فإن كان هناك تشويش أسره. هذا قول الأئمة أن العاطس يحمد الله في الصلاة لا مانع من ذلك، قول جمهور أهل العلم، وقال به الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد، ولكن اختلفوا هل يسر بهذا الحمد إذا عطس أم يجهر به. فالرواية عن أحمد أنه يجهر به، يجهر بهذا الحمد بعد العطاس. ويؤيد هذا الذي ذهب إليه أحمد هذا الحديث الذي في الباب الذي رواه أبو داود أنه قال ذلك لما عطس، أما رواية الصحيح ما فيها العطاس، لكن جاء خارج الصحيح حسنه العلامة الألباني أن هذا الرجل قال لما عطس حمد الله فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا، فأخذ منه جمهور العلم جواز الحمد بعد العطاس في الصلاة وأنه لا يضر بالصلاة. وذهب بعض العلماء أنه لا يجوز أن يحمد الله إذا عطس في الصلاة، واستدلوا بحديث فيه نظر، استدلوا بحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان. هذا حديثهم الذي استدلوا به أن العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان، وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر لنا علته، أن العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان، فعلى هذا يجوز وليس بمستحب الذي يظهر، وإنما هو جائز إذا عطس الشخص في الصلاة أنه يحمد الله سبحانه وتعالى، والأولى أنه ينشغل بصلاته، إن في الصلاة لشغله، ينشغل بصلاته وأذكار صلاته ولا يحتاج للحمد، لكن إذا حمد لا تفسد صلاته، صلاته صحيحة، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لبعضهم يرى أن العطاس من الشيطان في الصلاة، فلا يحمد الله سبحانه وتعالى إذا عطس يسكت. والصحيح أنه لا بأس بحمد الله إذا عطس الشخص. قال رحمه الله وأن المتلبس في الصلاة لا يتعين عليه تشويش العاطس، وهذا لا خلاف بينهم أي بين أهل العلم، أن المتلبس في الصلاة إذا سمع شخصا عطس وحمد الله سبحانه وتعالى قولا واحدا لهم، قولا واحدا لهم أنه لا يشمت. قال وأما تشويش العاطس في الصلاة فلا يجوز قولا واحدا، هكذا قال أهل العلم، أما تشميث العاطس في الصلاة فلا يجوز قولا واحدا لأهل العلم. ودليل عدم الجواز ما هو دليل عدم الجواز؟ هو حديث أشرنا إليه آنفا ومشهور، حديث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، فإنه شمته ف فأنكر الصحابة عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وأما الحمد فجمهور أهل العلم يرون الجواز. هذا الحديث رواه الترمذي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي نقمان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جده رفعه قال: العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقي والرعاف من الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي نقمان. وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، قلت له: ما اسم جد عدي؟ قال: لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال: اسمه دينار. فإذا في هذا الرجل المشهور المجهول أو الذي لا يعرف عن جده عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، قلت له: ما اسم جدي عدي؟ قال: لا أدري. إذا كان البخاري لا يدري فمن يدري وهو متخصص في هذا الباب؟ فهذا الحديث ضعيف. إيش حكم عليه الشيخ الألباني يا بعم؟ ضعيف. الشيخ الألباني ضعيفه. فإذا لا يستدل به على عدم جواز الحمد إذا عطس الشخص. وأما التشميت فمن خالف في التشميت وقال بجواز التشميت، ها تفضل. قول واحد، ما في أحد خالف، لا يجوز. قال رحمه الله: وعلى تطويل، نقرأ عبارة ابن باز رحمه الله، وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس. قال الشيخ ابن باز: هذا فيه تسامح، والصواب أن يقال لا يجوز. كلام جيد، هذا لا يتعين عليه تشميت العاطس. يقول ابن باز: هذا فيه تسامح، وكان ينبغي أن يقول: وأما المتلبس بالصلاة لا يجوز له تشميت العاطس. هذا الجزم، لا يجوز له تشميت العاطس، هذا هو الصواب في العبارة. أما هذه العبارة يقول فيها شيء من التسامح. انظر للعلم يا أخوان، انظر للتعليقات والتعقبات الجميلة، تصر مفيدة تدل على علم غزير. هذا فيه تسامح، والصواب أن يقال لا يجوز، لأن التشميت من كلام الناس والمصلي ممنوع منه، كما في حديث معاذ بن الحكم السلمي أنه شمت إنسانا، الحديث تقدمت الإشارة إليه. وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده، واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام إذا كانت هناك حاجة، فلا بأس برفع الصوت بالتبليغ عن الإمام. وأما إذا لم تكن هناك حاجة فما حكم رفع الصوت بالتبليغ عن الإمام إذا لم تكن هناك حاجة؟ بدعة. من نص على هذا؟ شيخ الإسلام نقله عن الأئمة أنه بدعة رفع الصوت والتبليغ عن الإمام إذا لم تكن ثم حاجة، بدعة. وكأنه نقل الاتفاق على هذا وأنه لا يجوز. هات لنا كلام شيخ الإسلام نعيده، بس أريد أعرف الاتفاق، هل نقل اتفاق على هذا أم لا؟ وأما الحاجة ما فيه مانع. قال رحمه الله: واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام، وتعقبه زين بن منير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ. وفي هذا التعقب نظر، لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، وقد سبقه إليه ابن عبد البر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سرا. قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهرا. وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في باب من أسمع الناس تكمير الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. استفدنا، وسنرجع لما استفدناه إن شاء الله بعد الأذان. تفضل، ما تريد أن توضأ في حفظ الله؟